بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي عن رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت وبنائه، وهما يدعوان الله جل وعلا فيقولان وهما في خير وأجل وأعظم عمل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهنا عدة وقفات أيها الإخوة في هذه القصة العظيمة. أولا، البيت العتيق أو الكعبة، هل بناه إبراهيم أم بني قبل ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب أبو جعفر الباقر إلى أن الذين بنوه هم الملائكة، وهذا قول ضعيف ولا يصح عليه دليل. القول الآخر أو الثاني أن الذي بناه آدم، وهذا رجحه بعض أهل العلم كابن حجر وابن الجوزي وقبلهم عطاء. والثالث أن الذي بناه إبراهيم، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم. وهذان القولان هما الأوجه، مع أن الذي يظهر لي والله أعلم أن الكعبة بنيت قبل إبراهيم، وأن إبراهيم رفع القواعد كما قال الله جل وعلا. وقد سبق معنا أن إبراهيم لما وصل الثنية وترك هاجر وإسماعيل رفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وهذا الحديث في البخاري. ولم يكن إبراهيم وقتها قد بنى البيت، فإبراهيم خصه الله جل وعلا بأن دله وهداه إلى مكان الكعبة ثم بناها، وأن الذي بناها آدم عليه الصلاة والسلام. فإن الأنبياء كانوا يصلون منذ آدم إلى يومنا هذا، وكل أمة لها صلاتها، وكما قال الله جل وعلا عن الأنبياء: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. السجود إما صلاة وإما جزء من الصلاة، فلا بد أن يتوجه فيه المصلي إلى قبلة. وهذا الذي يترجح والله أعلم، ووضع إبراهيم الحجر الأسود في مكانه. والحجر الأسود أصله من الجنة، وكان أبيض نزل مع آدم، وكما جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم كان أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم. في قصة بناء الكعبة فوائد أيها الإخوة، منها أن المرأة مهما طال بلاؤه ودامت عليه الكروب والضيق فإن الفرج آت لا محالة، ومعها هبات الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. وتأملوا قصة خليل الله إبراهيم، ابتلي بحرق النار، ثم ابتلي بهذا الملك الجبار الذي أراد سارة عن نفسها، ثم ابتلي بأن أمر بأخذ هاجر وإسماعيل إلى أرض لا زرع فيها ولا بشر، وأن يتركهم وأن يذهب، فأطاع ربه. ثم ابتلي لما رأى في المنام أنه يذبح ولده، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، كأنه يستشيره. ورؤيا الأنبياء حق، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خليل الله وابنه الذي بلغ السعي وبلغ الإيمان. وابتليت هاجر لما تركت مع هذا الرضيع في هذه الأرض التي لا ماء فيها ولا طعام، وكانت تجري من الصفا إلى المروة ذهابا وإيابا بقلب الأم التي ترى ولدها يموت أمام عينيها، فماذا كان جزاء الله؟ أما إبراهيم فقد جعله الله أمة وخليلا له، وأمنا هاجر سعيها بين الصفا والمروة، صرنا نتعبد الله وكل مسلم يتعبد الله بها إلى يوم القيامة. وحين أراد ذبح ولده جعله الله أضحية للمسلمين في كل عام. وحين بنى الكعبة ونادى في الناس أسمع الله الخلق جميعا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. قال إبراهيم: يا ربي كيف أسمع وكيف أنادي؟ قال: عليك النداء وعلينا الإسماع. وانظروا إلى مكة الآن، ملايين الخلق يذهبون ويصلون، ومئات الملايين يتمنون أن يكونوا هناك. دعوة خليل الله. ومن الفوائد كذلك بر الولد بوالديه ورحمة الأب بأبنائه، والسعي في طلب الرزق كما كان إسماعيل يفعل، وأن الفرج بعد الشدة ومن الدروس كذلك رحمة الأمهات بأبنائهم، كما كان قلب هاجر لما رأت جوع ولدها وألمه. أسأل الله لي ولكم الخير والسداد والإعانة على فعل الطاعات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.